كانت العرب في الجاهلية تعرف صوم اليوم، ولذلك لما جاء فضل الصيام قال الله أياما معدودة، ما كانوا يعرفون صوم الشهر، إنما يصوم أحدهم يوما. فلما أريد نقلهم إلى صيام شهر قرب لهم بقوله أياما معدودات، أي ما اعتدتموه من صيام الأيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.